هذه جهة أخرى، وهي مسألة كذلك مهمة ينبغي ضبطها، ينبغي ضبطها. التوحيد لابد أن يدرك من جهة التأصيل، وهذه من الأصول التي ينبغي العناية بها. وليست دراسة التوحيد أن تحفظ كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا تكون ظاهريا مع كتاب التوحيد، لا، لابد من فهم هذه الأصول.